رحمه الله تعالى. وآخر ما أخذنا الدرس الماضي الكلام على ما ذكره ابن الصلاح وذهب إليه أنه يتعرض على الناس في تلك الأزمان وما بعدها التصحيح والتضعيف. ومعنى هذا أن ابن الصلاح يرى أن الاجتهاد في باب التصحيح والتضعيف بابه مسدود ويكتفى بتصحيح وأحكام العلماء المتقدمين. ورد على هذا الحافظ ابن حجر وغيره، بل في زمانه رحمه الله تعالى من خالفه في هذا، ومن جاء بعد زمانه كذلك خالفه في هذا. فمن هؤلاء الذين ذهبوا إلى مخالفته، وأنهم رأوا رأيا آخر الإمام المنذري رحمه الله تعالى. الإمام المنذري رحمه الله تعالى يقول حافظ ابن حجر: صحح المنذري أو قال للعراقي: صحح المنذري لغفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، والدمياطي المراد عبد المؤمن بن خلف الدمياط حديثا في ماء زمزم بما شرب. فالحافظ بن حجر رحمه الله يرد على هذا ويعلق فيقول فيه نظر، قال فيه نظر، يعني نظر في ماذا؟ نظر هل المنذر فعلا صحح أو لم يصحح، هل المنذر صحح أو لم يصحح. أغلقوا الشيخ عشان الصور، هل المنذر صحح أو لم يصحح. فهنا محل النظر، هنا محل، وهل فعلا الحافظ البنياطي صحح او لم يصحح. هذه العبارة الدقيقة في هذا الباب، هذا الذي يقول الحافظ ابن حجر فيه فيه نظر. اقرا يا شيخ. وذلك ان المنذري اورد في الجزء المذكور عده احاديث بين ضعفها. يعني المنذري رحمه الله الف جزء في بعض الأحاديث التي ترتب عليها الأعمال والمغفرة، فيها ما تقدم من ذنبه، من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أحاديث كثيرة في هذا الباب. منهم من يقول لا يصح حديث فيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر ألف جزءا في هذا مطبوع بسميه اختصار المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، مطبوع جزء صغير لكن كثير منها سينازع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول فيه نظر، من أين وجهة النظر؟ ما هو سبب النظر والبحث؟ ما هو ما هو يا شباب؟ ها؟ ليه؟ لأن الكلمة كلمة صحاح المنذري هذه غير دقيقة. هذا من هذه الجهة قال في نظر. وسأتي الكلمة بالنظر والنص لأنه ما صحح الحديث على سبيل التصريح. عرفتم فيه نظر، إيش النظر ده؟ ها؟ وذلك أن المنذري أورد في جزء مذكور عدة أحاديث بين عدة أحاديث بين ضعفها حديثا عدة أحاديث بين ضعفها وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر عن الدواب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال بعده بحر بن نصر من ثقة وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين. أين بعد التصريح بالصحة؟ ما في هنا تصريح بالصحة. إذا قول العراقي وصحح المنذري كذا وكذا ليس رقيقا ليه؟ أو ولا يلزم من كون رجال الإسناد. نعم قلت ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيحين من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد فيه صحيحا، احتمال أن يكون فيه حدود أو علة وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد ولخصته في كتاب بيان الفطرة. ما اسم الكتاب يا عبد الرحمن؟ الخصال المكفرة للبنور المتقدمة والمتأخرة. نعم. أما الدمياطي فلفظ هذا على رسم الدمياطي هذا شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الحضر الدمياطي. كان الناس يرحلون إليه في زمان ولو كتاب مشهور المتجر الرابح في بيان قبل العمل الصالح. وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به ولفظه شوفوا ايش قال هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به مسلم عبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به البخاري. هذا لفظه أن يقرأ وهكذا يقف حيث يحسن لفظه فيصل حيث يحسن وصله كيف من كلام أرى أن الضمياطي فلفظ على رسم الصحيح إذا ما قالش هذا حديث صحيح في فرق بين قول هذا حديث صحيح وبين قول هذا على رسم الصحيح. على كما كنا من فرق لا يلزم من قولنا رجال وجال الصحيح أن يكون صحيح لا يلزم من قولنا على شرط مسلم أن يكون صحيح قد يكون فيه شذوذا وعيدا لا يلزم من قولنا على شرط البخاري أن يكون صحيح ظهر. وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به. تعالوا هنا يا محمد كمان تعالوا ادخل في الحلقة افسح له افسح له يا شيخ اجلس جنب صاحبك محمد كمال ايضا انت محمد كمال وهو محمد كمال ما شاء الله قدم سيد الفرجة بيه شفت الزبق محمد كمال محمد كمال في محمد كمال غايب لسه في يطلع ايوه تفضل لأن سويدا احتج به مسلم وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج سويد ابن ايه؟ سويد ابن ايه؟ لا سويد ابن سعيد حد ثاني يا أخي أبو ابن معين قال لولي فرس من الروح فغزوت سويد ابن معين سليمنا كده عليه وكان يستعبي على السلطان. نعم تفضل. وعبد الرحمن بن ابي الموالي احتج به البخاري هذا لفظه وليس فيه حكم على الحديث بالصحة. في فرق بين صحح المنكر وصحح الدمياطي، فرق بين عبارة هذه وعبارة وعبارة المنكر وعبارة الدمياطي، فرق كبير. حول ما حسب دقيق جدا الله يرحمه. وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه. طيب. من أنه لا يلزم من لا يلزم إيه؟ من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحا لما يطرأ عليه من العلم. صحيح. نعم. وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ. ما شاء الله، شوفت ازاي؟ تعرفون بقى، تعلمون من هنا مدى تساهل الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، لأن عبارته مشهورة: رجال ورجال الصحيح، هذا رجال ورجال البخاري، رجال ورجال مسلم. كذلك تعلمون من هذا تساهل الحاكم النيسابوري، فإنه كثيرا ما يقول في المستدرك على شرط مسلم، على شرط البخاري، على شرطهما ولم يخرجا. معنى يا إخوان، طب إيش رأيكم؟ أنا أريد أسألكم سؤالا وسيظهر من الفطن لهذا. أيهما أحسن، رجال ثقات أو رجال ورجال مسلم؟ من أول شيء نبدأ حكم كده من جهة كده، شو جهة الشمال؟ رجال ثقات سبب قال كله ثم الصدوق، والصدوق يخطئ، وقد يكون من الصدوق زي إسماعيل بن أبي عبد الله، لا عبد الله بن أبي عبد صدوق. ما هو اللي نفسي كلام؟ نفسي كلام. إيش كمان؟ السبب إيه كمان؟ عندك أمر. قد يكون من أخرج لك الشواهد ليس في الأصول، معنى فكلمة رجال وثقات أحسن من رجال ورجال مسلم، يعني مش دائما قد يكون هذا، وإلا قد يكون رجال مسلم في الإسناد فعلا ثقات وأثبات. لكن كلمة رجال وثقات عند من هو معتدل متوسط لا متشدد ولا متساهل، إذا قال رجال وثقات هي جزما لا تحتمل، إنما قوله رجال ورجال مسلم في احتمالها. وضع يحتاج مولى النظر يعني في سنة المسلم أحسن يبحث ليش مع الطرق، مدام الحديث لم تتلقاه الأمة بالقبول فإحنا بنبحث. وضع طيب، أيهما أحسن، رجال الشيخين ولا رجال الثقات؟ انا عند عبد الرحمن احسن ولا رجال ورجال الشيخين؟ رجال الثقات. السبب نفس اللي عندهم برد ها اقرا. وصرح ابن الصلاح في هذا في مقدمة شرح مسلم فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روي عنه. على أي وجه؟ هل على وجه الاستشهاد أو في الأصول؟ هذا مهم جدا. النسق لازم، لابد ايضا اشتراط النسق وترتيب الرجال عند البخاري او عند مسلم. نعم. قلت وذلك موجود هنا، فإن سويد بن سعد إنما سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرض به. فيما توبع عليه. نعم. والله ده مثلا عند الإمام مسلم شغال هو اللي دايما في الآخر يعني الإمام مسلم ده هو تيجي في الصبح ماشي. وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه فاعتذر إليه من ذلك بما في تخريجه لحديثه. يقصد بهذا حديث سويد بن سعيد حدثان. نعم. وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرض به، وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة، حتى قال ابن جمعين لو كان لي فرس وروح لغزوته، فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا فضلا عن أن يقال فيه غيره، بل قد اختلف عليه هو في هذا الإسناد. فروي عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور قول شيخنا إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما رواه ابن ماجه وقع منه سقط قلم، وإنما هو عند ابن ماجة وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير والله المستعان. أخرج الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم البرونسي عن عبد الرحمن البرونسي عن إبراهيم البرونسي عن عبد الرحمن البرونسي عن ابن ماجة البرونسي وخرج الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم البرامسي عن عبد الرحمن بن المغيرة عنه أول من صنف الصحيح. إذا انتهينا من هذه المسألة لا ندخل في مسألة جديدة، وهي من هو أول من صنف الصحيح؟ المقصود الصحيح المجرد عن البلاغات، المجرد عن المنقطعات، عن إخوة الصحيح المسند المجرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأفعاله صلى الله عليه وسلم. اعترض قول ابن الصلاح أول من صنف في الصحيح البخاري انتهى. اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأته اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف في الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل. أو مالك يعني إذا نظرنا إلى الأولية بالتصنيف من باب النبل، من باب الشهرة، من باب التمحيص والتنقية للحديث لا بأس، لكن ليس هو أول من صنف الصحيح المسند المجرد، لأن وضع مالك في بلاغات وفي منقطعات وفي آثار موقوفات، فليس هذا المقصود من هو أول من ألف الصحيح المجرد عن البلاغات والمنقطعات، هذا المقصود. وعلى فكرة التعليقات ليست على شرط الإمام البخاري، التعليقات التي لم تسند ولم توصل في الكتاب ليست على شرط الإمام البخاري، فلا يرد على الإمام البخاري أن في صحيحه تعليقات، كما يرد على الموطأ الإمام مالك. واعتراض علاء الدين الشيخ علاء الدين ليس في موضع في موضعه، فصح أن يقال أول من صنف الصحيح المقصود بهذا المجرد المسند هو الإمام البخاري. نعم. نعم اسألني عن موضوع ربما يأتي انتهينا ولم يأتي فلا بأس. اعترض عليه الشيخ علاء الدين الغلطائي فيما قرأت بفضله بأن مالكا أول من صنف في الصحيح وتلو أحمد بن حنبل وتلو الدارمي قال وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع وهذا هو الصحيح الأراد الصحيح المجرد واعتراض على الشيخ على الدين في غير موضع لأن فيه البلاغة والموقوفة والمنقطعة والثقة وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري أين هو كتاب البخاري؟ أين المنقطعات؟ أين البلاغة؟ كان يعني المعلقات معلقات التي ليست على شرط الخط إنما هي إن نفعت وإلا ما ضرت ليست داخلة في شرط البخاري لأن شرط البخاري الحديث المسلم. نعم خط العراقي على مغطاه وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه عما يتعلق بالموطأ بما نصه أن مالكا لم يفرد الصحيح بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة وبعضها ليس على شرطه بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق. الجواب على الشيخ على الدين أن المعلقات ليست من شرط البخاري معلقات غير المسندة في الصحيح ليست على شرط البخاري إنما يصفها أحيانا كتاب الجامع للباب معنا ولأغراض تأليفية. بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل مالك. أيوة مزج لكن هل المعلقات على الإمام مالك لما أخرج المعلقات والبلاغات والمنقطعات اعتمدها فقط اعتمدها وقام عليها حكام فتوى خلاف الإمام بخاري لم يجعل التعليقات المعلقات هي العمدة التي يبنى عليها الأحكام السيئة يعني فرق وشتان بين هذا بين صنيع الإمام البخاري وصنيع الإمام مالك في موطنه فرق كبير. نعم فرق الحافظ على مغلطاي وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عنه عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة فبادر إلى الجواب عنه لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال ما الذي أراده المؤلف بقوله أول من صنف الصحيح هل أراد الصحيح من حيث هو أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح جدا لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب وهو حجة عنده وعند من تبعه حجة عنده أما الصحيح المعهود الصحيح الذي نريده شروطه ليس هذا المقصود عند الإمام مالك في الموطأ والذي في البخاري من ذلك فقد حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثير من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي يخالف الصحيح والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاله للرجال يعني انتقاء نسبي ليس كما هو انتقاء الإمام الثاني، وانتقاد أيضا نسبي ليس كانتقاد الإمام بخير. فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما أهل عصره وما أهل عصره، أما الإمام بخاري متأخر عنه وما قاربه، نعم، كمصنفات علي بن أبي عروبة محمد بن سلمة والثوري وابن إسحاق ومعمل علي بن إسحاق محمد بن إسحاق الله صاحب المغازي والسير ومعمل وابن جريج وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم. ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك. لم يكن ألف صحيح البخاري، هذا أمر. الأمر الثاني ينظر إلى هذا الاعتبار في أهل زمانه ومن ناحية البقاء ولم يبقى. فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموقوف في الاتصال وغير ذلك من الأنصار، نعم، فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. نعم. وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرط الترمذي والموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع باعتبار الزمن. نعم، الموطأ الأصل الأول باعتبار الانتقاد والانتقاء النسبي لا شك، فإن الأسوقية الموطأ مالك، لكن الإمام بخاري بارك الله فيكم كتابه أصح الكتب المصنفة في الصحيح المعتبر، معنى والناس تلقوا بالقبول وتلقوا أحاديثه بالقبول إلا الأحرف اليسيرة بخلاف موطأ الإمام مالك، لم يقع له تلقي بالقبول لكل أحاديثه بارك الله فيكم. وأما قول القاضي أبو بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي والموطأ والأصل الأول والبخاري والأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما. فإن أراد مجرد الصدق إلى التصنيف هو كذلك مالك، إذا أراد أن يتكلم الصدق التصنيف لا شك مالك، والأصدق إلى التصنيف ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم. وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك، لكن على التأويل الذي أولناه. وأما قول الوضاي إن أحمد أفراد الصحيح فقد أجاب الشيخ عنه في التنبيه الثالث من الكلام على الحديث الحسن. وأما قول إلى عندي والجواب أن لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه، والذي رواه ابن مسلم مدينة سند إليه لو سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة، وهذا ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، ليس كل ما فيه مسند أحمد يكون صحيحا أو ينطاد بالحجية، فيه ضعيف وفيه حسن وفيه صحيح. فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة، وهذا ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل في أن ما ليس في كتابه ليس بحجة، وأما وجود الضعيف فهو فيه محقق، يعني موجود حاصل، بل في أحاديث موضوعة قد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه انتهى من التقييد والإضاعة. أردت جواب العلماء على فيما يتعلق بمسند أحمد نعم. وأما ما يتعلق بالثاني فتعقب الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة الموطأ بصحة دعواه، لأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أرى ذلك في كلام أحد. أطلق على مسند الدارمي بأنه صحيح فهذا منه تساهل، كذلك من أطلق على سنة الترمذي بأنه الجامع الصحيح فقد تساهل في هذا الحكم. نعم. فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، ثم وجدت الخط المغلطي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع وليس كما دعم، فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هو بخط أبي الحسن بن أبي الحصني وخطه قريب منه. كلكم بأبي الحصني؟ وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني بخط أبي الحسن ابن أبي الحسن لعلها كذا أو لا وخط الطريق. وبعدين يكتب زي ما عندي يقول هو مكين الدين أبو الحسن ابن عبد العظيم الحسني أو الحسني أو الحسني رسالة انتهى من رسالة الذهبية. نعم تفضل. وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني من احلاف هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف لو اطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الاحاديث الضعيفه والمنقطعه والمقطوعه، والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منهم، ومع ذلك كلي فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما، ومن ادعى ذلك فعليه البيان والله أعلم. قوله الصراحة منهم من رواه بغير هذا اللفظ، أما المصنف حاشية على الأصل أنه روي عن الشافعي أنه قال ما بعد كتاب الله تعالى أصح من موطئ مالك، وروينا في جزء أبي بكر. أغلب يعني الاحتمالات هو أن الشافعي تكلم بهذا قبل أن يؤلف البخاري في الدرجة. نعم. وروينا في جزء أبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار من طريق هارون ابن سعيد الثيلي قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطئ مالك. كلمة ألف بس لا كلمة أصح. نعم. تفضيل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري. قول ابن الصلاح أما إن كتاب البخاري أصح صحيحا أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة، فذكر أبو محمد القاسم بن القاسم التجيبي في فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد. السرد يعني على المسرد معناه لا يتخلف هذا التراجم ولا عناوين ولا أبواب معناه نعم. وقال القاضي عياض كان أبو مروان الطبري حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى. قلت وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية بل هو الأمور، أحدها ما تقدم عن ابن حزم، والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران، أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان، فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه. ومسلم صنف كتابه في بلده لحضور وصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرز في الصياغ. الأمر الثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه، لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب، ومسلم لم يعتمد ذلك فليسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه. ويسوق الزيتون تامة محررة، فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل الوصول، هذا ما يتعلق بالمغاربة، ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة. وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري، وإنما قال ما حكاه المؤلف من أنه نفى الأصحية على كتاب مسلم، ولا يلزم من ولا يلزم من أيضا المنسوب إلى أبي علي النيسابوري هذا قد غمزه الألباني، غمز في صحة هذا الكلام ناحية الإسنادية الإمام الألباني رحمه الله، فلا نتعب أنفسنا في تأويل كلام أبي علي النيسابوري. وأما تفضيل المغاربة فمقصودهم الترتيب، حسن السياق والترتيب، بخلاف ما للبخاري. وفي هذا القائد تشاجر قوم في البخاري المسلمين لدي ولدي وقالوا أي يدين تقدموا، فقلت لقد فوق البخاري صحة كما قد فوق في حسن الصناعة المسلمين. حسن الصناعة المقصود الترتيب والسرد. أما الأصحية لا شك أن كتابه هو الأصح، وسبب الوجوب المقارنة اللفظية لابن البخاري على صحيح الإمام مسلم. نعم. ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية. هذا إذا كانت الكلمة صحيحة إذا يعني ليس قوله، أما إذا لم تصح فلماذا نذهب نفسه؟ قول القائل ما أصح من كتاب مسلم في الحقيقة تفيد الضريب، لكن هي لم تصح أصلا. ما تحت أديم السماء أنحى من ابن هشام مثلا، هذا يفهم منه تفضيل مطلق. نعم. لأنه في الأول أثبت له الأعلمية، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه، فيجوز أن يكون فيه من يساوي، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه. وإذا كان نحن لا نقبل التسوية بين الكتابين، لأن صحيح البخاري أحسن وأفضل وأصح وأتقن للأسباب التي ستأتي إن شاء الله. نعم. وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين فلم نجد ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. صحيح مسلم مضاف ومضاف. نعم. صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، فقد رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ محي الدين النووي والقاضي بدر الدين بن جماعة والشيخ تاج الدين التبريزي وتبعه جماعة، وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه، على أني رأيت في كلام حافظ أبي سعيد العلائي. شوف الكلمة دي الصنعاني له فيها توجيه، يقول ولا يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع، فإن الدعوة بأن البخاري صح الكتابين هذه الدعوة، وهذا التأويل أفاد أنهما مثلان متساويان، فما أتى التأويل إلا بخلاف المدعى. صح. نريد تقدير البخاري على مسلم، تقدير البخاري على مسلم، الصحيح البخاري على صحيح مسلم، فيقول أفاد أنهما مثلان يعني متساوي، فما أتى التأويل إلا بخلاف المدعى، على أن قول القائل ما تحت أديم السماء أعلم من فلان مفيد عرفان أنه أعلم الناس مطلقا، هذا كلام صحيح، وأنه لا يساويه، لكن في الحقيقة أراحنا الشيخ الألباني وغمز في إسناد المقالة من أساسها، فارتحنا أراحنا الشيخ الألباني في هذا. معنى يا إخوة أكمل لكم كلام صنعان، قال فلا يفيد عرفا، طيب فلان يفيد، طيب أعلم من فلان يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقا وأنه لا يساوي أحد في ذلك. وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة، أعني زيادة الإنسان عليه في العلم لا نفي مساوي له فيه، والحقيقة العرفية مقدمة. وإن من الصنعاني جاء الحقيقة العربية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الإمام الحافظ ابن حجر نظر إليه من وجهة لغوية، والصحيح أن ينظر إليه من ناحية العربية. قال، وهذا كلام صنعاني في توضيح الأفكار، قال: والحقيقة العربية مقدمة سيما في مقام المدح والمبالغة بقول تحت أديم السماء. ما تحت أديم السماء؟ أعلى من فلان، يفهم من هذا مدح المطلق. ما تحت أديم السماء؟ أنحى عن ابن هشام، يفهم هذا مدح المطلق. نعم. قال: إني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري، وفي ذلك بعد عندي. شوف كيف واحد قال في اسم هذا كلام، واحد قال هذا ظهر في كلام بعض المشايخ أنه أصلا لم يطلع صحيح البخاري. ده ممكن احتمال، هذا احتمال. طيب ما دام تركت احتمالات فلماذا نجري وراءها؟ لماذا نجري وراءها والأمة تلقت صحيح البخاري أحسن من تلقين صحيح مسلم؟ وقالوا أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري. عربنا يا إخوة، بسم الله. أما اعتبار أبا علي بكتاب مسلم فواضح، لأنه بلديه وقد خرجه على كتابه، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلى. أيوه. قال الحاكم أبو أحمد النيسابوري هو عصري أبا علي، وأستاذ الحاكم أبي عبد الله أيضا ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه قال: رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل، فإنه ألف الأصول وبين للناس، فكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه، وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه إليه، إلى أن قال: إن عاند الحق معاند فليس يبقى صورة ذلك على كل الألباب. ويعيد هذا ما رويناه عن الحافظ الفريد الحسن، ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين، ويبين صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه المفهم في فهم صحيح مسلم. وقال أبو عبد الرحمن النسائي وهو المشايخ أبي علي النيسابوري: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. ونقل كلام أئمة في تفضيل كتاب البخاري، يكثر، ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم، في الفن من مسلم، وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. فهذا من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة، وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم، والدليل على ذلك من أوجه. حسبك. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.